يكون مسلما مكلفا لم يرتكب فسقا ولا يكون مغفلا ولا يكون مغفلا ولا يرتكب أي خوان المغفل. وقلنا المغفل له المعنى العام. المعنى الخاص اللي هو في علم الحديث يعني الذي يعتني به المحدثون هو أن يميز أحاديثهم من أحاديث غيره. في بعض الرواة كده قال لي واحد يقول له انت حدثتني بالحديث الفلاني يقول له اه ما يعرفش ما يتكلم ما يميز احاديثه من حديث ايه طيب ده بيسميه مغفل. اما غير المغفل فهو الذي ايه فهو الذي يميز ما كان من حديثي وما ليس من حديثي. ولهذا كان العلماء يختبرون الرواة هل عندهم أهلية لتمييز أحاديثهم من أحاديث غيرهم أم لا؟ فإن ميز كان أهلا للرواية عنهم، وإن لم يميز دخلت عليه الأحاديث فحينئذ لا يكون أهلا ويسمونه إيه قابل التلقين، أي واحد بيلقنه يتلقى. زي ابن معين لما حب يختبر إيه ابن معين الفضل بن دكين، الفضل بن دكين رحمه الله كان إيه من علم الحديث الكبار، وكان من اخص تلامذته احمد بن حنبل ويحيى ابن معين. فاراد ابن معين ان يختبر حفظه، شوف ده بيمجد حديثه من حديث غيره ولا بيقبل كل حاله. فكتب ابن معين 13 حديثا في ورقه بعد ان ادخل فيها احاديث ليست من حديث الفضل معنا، يعني ممكن مثلا 10 احاديث هي بتاعت الفاضل بن دكين وحط في النص كده 3 احاديث مش بتوعه. ثم دفع هذه الورقه الى احد التلاميذ اسمه احمد بن منصور الرمادي وقال له يا احمد اذا خفت المجلس يعني ايه؟ الناس بدات تمشي، وده يدل على انه مخلص يعني في هذا الاعتبار، ما يريد ان يفضح الايه؟ الشيخ. ولما عادة من الذي يجلس إلى أهل المجلس هم أخص تلامذة الشيخ. إذا خفت المجلس فادفع هذه الورقة واسأله عن تلك الأحاديث هل هي من أحاديثك أم لا. ففعل أحمد بن منصور الرمادي، وكان من عادة أبو معين الفضل بن دكين إذا جلس يجلس عن يمينه أحمد بن حنبل وعن يساره يحيى ابن معين. فلما خف المجلس احمد بن منصور الرمادي كان ساعتها لسه صغير في السن مبتدئ يعني، فدفع الورقه الى ابي معين الفضل بن دكين. فاذا الفضل ينظر في الورقه وينظر في احمد بن منصور الرمادي، ينظر في الورقه في نظره وينظر نظره اخرى في وجه ايه احمد بن منصور الرمادي متعجب. فقال لاحمد بن منصور الرمادي اما انت فلا تفعل ذلك، انت لست صغيرا ما تفهمش الاعياد. واما انت يعني احمد بن حنبل فادب من ان تفعل ذلك، ادب تمنعك من هذا. ولا اظن ان هذا الا من هذا اللي هو يحيى ايه ابن معين، كان يحمل عندي ناس كثير الشيوخ يعني. فرفته راسه فاوقعه على الارض، فقام يحيى بن معين وقبل راسه وقال له جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك من يحدث، انما اردت ان اختبرك. يبقى كان بيعملوا اختبارات للرواه، مش اي واحد كده بيقبلوا منه، لازم ايه؟ يعملوا معاه شويه اختبارات عشان يعرفوا هل هو ممن هو اهل لان تؤخذ عنه الاحاديث ام لا. بنقل عدد كلام الضبط. الضبط ده انواع، في واحد ضبط 100%، واحد ضبط 90%، واحد 50%، واحد 60%، الكلام كل دول موصوفون بالضبط، ولكن الضبط هنا ايه؟ متساوي. لكي يكون الحديث صحيحا لابد ان يكون راويه الذي جاء به من اعلى مراتب الضابطين. معايا؟ اذا نفهم من هنا ان الضبط ده ايه؟ مراتب ومنهج. هناك ضابط واضبط، ثقه واوثق، حافظ واحفظ، متقن واتقن. مش كلهم في مرتبة ايه؟ واحدة. ولهذا نحن نستفيد في هذه المراتب في ماذا؟ في الترجيح إذا ما وقع تعارض بين الروايات ولم يمكن الجمع، فنرجح رواية الأقوى على الأدنى ايه؟ قوة. متصل السند. متصل السند. السند كما ذكرناه سابقا حكاية طريق المسك لابد أن يكون متصل، يعني كل راوي من رواة هذا الإسناد أخذ الحديث عن من فوقه ولا يكتب بينهما إيه أحد، فإن سقط واحد أو أكثر لم يكن الحديث متصلا، وكل هذا يتولى أمره تفصيلا إن شاء الله. غير معلل ولا إسناد، العلة والشذوذ سببان يمنعان من قبول الحديث، والعلة والشذوذ إنما هما سببان يدلان على أن هذا الراوي العدل الضابط أخطأ في هذا الحديث بعلم، ثم العلة لها طرق لإثباتها وكذلك الشذوذ، هذا تفصيلا في موضعه إن شاء الله تعالى. لكن لابد أن نفهم أن الإمام أولا قال في تعريف الحديث الصحيح هو بنقل عدل تام الضبط، ثم قال ولا يكون شاذا ولا معللا، دل ذلك على ان السجود والعلة يقعان في احاديث الايه العدول الضابطين الثقات يعني. فاذا الراوي اذا كان عدلا ضابطا اي ثقة ودلت الدلائل على انه اخطأ في روايته هذه تحديدا نسمي روايته حينئذ بانها شاذة او معلولة، وهذا يوجب رد تلك الرواية وعدم قبولها مهما كان الراوي من الثقات، مفهوم؟ ده كله حقيقي تفصيلا لان شنو انت بقول، فهو الصحيح لذلك هنا اذا الحديث اجتمع فيه تلك الاوصاف نقول فيه صحيح ايه لذاته. لماذا قلنا لذاته؟ لان صحته نزعت من ذات الروايه وليس من اعتبارات اخرى، فياتي هناك الصحيح لغيره، لان الصحه هناك لم تكبر من ذات الروايه وانما من انضمام غيرها اليها. مفهوم الكلام؟ قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الاوصاف، يعني الصحيح بعضه فوق مراتب بعضها فوق بعض وليس كله مرتبه ايه واحده. قال في تفاوت هذه الاوصاف، اي اوصاف؟ اي اوصاف؟ عندنا كم وصف في الحديث الصحيح؟ خمس: عدالة الرواة، ضبط الرواة، اتصال الإسناد، سلامة الحديث من الشذوذ، سلامة الحديث من العلم. هل هذه الأوصاف كلها تتفاوت أم بعضها؟ بعضها، هناك أوصاف لا تتفاوت زي العدالة. العدالة وإن كانت في أصلها متفاوتة بطبيعة الحال، يعني عدالة أمثالنا كعدالة الصحابة كلنا موصوفون بالإيه؟ بالعدالة، لكن عدالة الصحابة في أعلى مراتبها وعدالتنا في أدنى مراتبها، وإن كنا جميعا موصوفين بالإيه؟ بالعدالة، إذا نفهم من هذا أن العدالة إيه؟ متفاوتة، صح الكلام؟ أيضا العدالة متفاوتة بطبيعة الحال، ولكن المحدثون لم يشتركوا في قبول الحديث أن يكون الراوي في أعلى مراتب العدالة، إنما اشترطوا أن يكون ولو في أدنى مراتبها، فمن هذه الحيثية لم تعد إيه قابلة للتجزئة ولا للتفاوت، لأنهم لم يشتركوا إلا أن يكون الراوي غير متعمد للكذب. يعني مثلا احنا قلنا ايه الكافر ليس عدل، واحنا نتكلم عن الغير المكلف ليس عدل، الفاسق ليس عدل، المغفل ليس عدل، من يقع في خوارج المروءه ليس عدل، كل هذه امور قد تتحقق في راوي من اجل مراتب الايه العدل، صح الكلام؟ فالمحدثون انما اشترطوا لكي يكون الراوي عدلا الا يتعمد الكذب، قد يخطئ عن غير القصد لكنه لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى في كلام الناس، وهذا ادنى ما يمكن ان يتحقق الراوي لكي يكون ايه عدلا. فلما لم يشترط المحدثون في الراوي في عدالته الا ان يتحقق فيه ولو ادنى مراتب العداله، دل على ان العداله في عرفهم لا تقبل التجزئه، لانه ليس بعد هذا الا فقدان العداله، لأنه إن تعمل كذب يكون عدلا، لا يكون في أيدينا عدل. إذا من هذه الحيثية وبهذا مفهوم العدالة لا تقبل التكذيب. الضبط هو لا يقبل الكذب. إحنا ذكرنا خمس أسباب تقبع في العدالة، هي الكفر والعياذ بالله، الإيه؟ الفسق، الثاني ها؟ إيه؟ عدم التأمين، المغفل، خوارمه، فكل هذا قد يتحقق قرابي في أدم رقم إيه؟ العدالة. فالمحدثين لم يشترطوا في العدل أن يكون في أعلى مراتبها، وإنما يشترطوا أن يكون موصوفا ولو بأدنى مراتب إيه؟ العدالة. فلما اشترطوا أن يكون العدل ولو كان في أدنى مراتب العدالة، دل على أن العدالة عندهم لا تقبل تنزيع، لأنه ليس بعد ذلك إلا فقدان العدالة. أما الضبط فهو الذي يحمل التنزيع، ويقبل التساوي، فهو ليس الضابط والأفضل، الثقة والأوثق، الحافظ والأحفظ، المسلم والأكبر مراتب. الاتصال، الاتصال الثالث إما أن يكون متصلا وإما أن يكون إيه؟ متصلا، لأن الراوي إما أن يكون أخذ عن تأثيره هذا أو لم يأخذ عنه، فهل هذا يقبل التجزئة؟ لا يقبل التجزئة. فالسلف إما أن يكون متصلا وإما أن لا يكون متصلا، ليس هناك احتمال آخر. الشذوذ والعلة، إما أن الرمي أصاب في الرواية أو أخطأ، فإن أصاب فهي سالمة من الشذوذ والعلة، وإن أخطأ فهي قد وقع فيها الشذوذ أو العلة، فهذه أوصاف لا تقبل التجزئة. إذن الوصف الوحيد الذي يقبل التجزئة والتفاوت هو إيه؟ الضبط. إذن قوله بالتفاوت هذه الأوصاف، المراد من هذه الأوصاف وصف الضبط تحديدا. مفهوم هذا الكلام؟ قال ومن ثم، لا نسي سؤالنا فعلا، عايزين نخلص، عايزين نبدأكم تحمد انت نخلص. ومن ثم أي من هذه الحيثية قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرحهما، يعني لما كانت الأحاديث الصحيحة وكلها صحيحة متساوية على هذا النحو فهمت صحيح وأصح. لا نظر العلماء في من جمع الصحيحة وصنفها، فوجدوا أن هناك من اشترط شرطا عاليا وهناك من اشترط شرطا دون ذلك. وإذا تأملت هذه الشرائط تجدها أيضا هي راجعة إلى الضبط. فقدم العلماء صحيح البخاري لأن شرطه أقوى من شرط إيه؟ مسلم. ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط إيه؟ مسلم. فالترتيب كما يقول العلماء على هذا النحو، واحد ما اتفق البخاري على ومسلم على إخراجه، فهذا في المرتبة الايه العليا المتفق عليه. اثنين من فرض البخاري بإخراجه، فهذا في المرتبة الثانية. ثلاثة من فرض مسلم بإخراجه، فهذا في المرتبة الثالثة. ثلاثة ما كان على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه، قوله على شرطهما معناه أنه تحقق في شرط البخاري ومسلم لكنه لم يوجد لا في البخاري ولا في مسلم. ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط غيرهما ممن اشترط الصحيح كابن خزيمة أو ابن حبان أو الحاكم. ومعلوم أن ابن خزيمة شرطه أقوى من شرط ابن حبان، وابن حبان شرطه أقوى من شرط الحاكم النيسابوري، بل الحاكم النيسابوري عليه مؤاخذات كثيرة في كتابه المستدرك على الصحيحين، حتى إنه دخل فيه بعض المناكير والموضوعات كما قال السيوطي، وكان به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد. ماشي يا جماعة؟ قال هنخش في النوع اللي بعده، نحب احنا بس نخدم. طبعا يعني احنا اعذرونا ان احنا بنجني، لكن احنا يهمنا من هذه القرارات ايه؟ ان احنا نفك الصلاصل بتاعت المسجد نفهمها، لكن ان شاء الله اذا قرات على اي شرط تجد ايه؟ سهوله فهم هذا المسجد المختصر، هو مسجد عظيم جدا. طبعا انتم تعلمون ان لي عليه اصلا شرح موثق، فكان هذه المحاضرات مفتاح لهذا الشرح او لغيره من الشروح التي خلقها العلماء عليه رحمه الله تعالى على نخبه الفقه. يعني مثلا هيتكلم عن الحسن دلوقتي، انا الحسن سجلت فيه مره تسع محاضرات ومره بتاع 12 محاضره الحسن بس، فمفيش احسن من كده، واحسن من الحسن الحديث الحسن. لكن احنا المره دي نديك مفاتيح، اذا معاك المفتاح تعرف تخش به وتجد يعني ان شاء الله تعالى العلم الواسع. قال فان خف الضبط، شفت يا ربع الضبط بقى، اذا العداله لابد ايه؟ ان تتحقق في الحسن، والاتصال لابد ان يتحقق ايضا في ايه؟ في الحسن، والسلام من سجود العين لابد ان يتحقق ايضا في الحسن. انما الذي يتفاوت ويكون فرق ما بين الصحيح والحسن هو الايه؟ الضبط، كما قلنا الضبط ايه؟ قابل للتفاوت والتجزئه. فان خف الضبط فالحسن لذاته. الحديث الحسن لذاته هو كالصحيح سواء بسواء. غايه ما هنالك ان راويه مرتبته ادنى من مرتبه راوي الحديث الايه؟ الصحيح. لكن كل شواهد الصحيح الاخرى لابد ان تتحقق في الحديث لكي يكون حسنا لذاته. قال وبكثرة طرقه يصحح. يعني هذا الحديث الحسن لذاته، لماذا لم نقل فيه صحيح؟ لماذا لم نقل فيه صحيح؟ لأن راويه خف ايه؟ ضبط. فلما خف ضبط راويه خفنا أن يكون خفة ضبطه أثرت في حديثه، فبدلا من أن نقول صحيح فنوهم أنه في أعلى مراتب القبول نزلنا فقلنا حسن لنشعرك بانه ان كان مقبولا لكنه في مرتبه ادنى من مراحل الايه؟ القبول. لكن هذا الذي كنا نخافه ونخشاه من خفه ضبطه يزول بماذا؟ بكثره الروايات الموافقه لهذه الروايه التي وصفناها بانها حسنه. زي واحد عند صاحبنا من شأنه مره يغلط ومره ايه؟ يصيب، صح الكلام؟ فلو اخبرنا بخبر ولم يأتي به غيره ممكن نقبله على شيء من الخبر، صح؟ لما نلاقي بعد كده اثنين ثلاثه اربعه بيكونوا زيه هنطمن ان هو ايه؟ لم يخطئ هذه المره ام لا؟ صح الكلام؟ صح. زي واحد بالظبط كده مثلا عندي شوف انفلونزا مرض خفيف معاك؟ هذا زي واحد والعياذ بالله عنده مرض مزمن مقعد ربنا يعافينا واياكم، هذا مريض وهذا مريض، لكن في مرض شديد ومرض ايه؟ خفيف. فاللي عنده شويه انفلونزا ده رغم هذا ممكن يمشي ويقضي مصالحه ويروح ويجي ويصلي في المسجد كلها، فهو عنده ضعف خفيف صح؟ ضغط عنده اصل الضغط لكن خف نسبيا، فده يمكن ايه؟ لو واحد سنده كده خده تحت باصه وراح المسجد يمشي معاه، صح الكلام؟ كما في الحديث في مسلم في مسلم ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى ايه؟ يوضع في الصف. الرجل العجوز الكبير اللي هو ما يستطيع ان يصلي يقوم بنفسه الصلاه كان ياتي ليصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، واحد عن يميني واحد عن شمالي يسنده، يبقى دول ايه؟ دول ايه؟ يقومون بعض، يبقى دول ايه؟ ممكن ينفع ويصلح مع بعض المساعدات. كذلك ايضا الحديث الحسن فيه ايه؟ خفه ضبط، لكنها لا تمنع من الاحتجاج. فلما وجدنا روايات اخرى توافقه وتؤيده وتعرضه رجع الى الصحيح مره اخرى، واطمأننا إلى أن خفة ضبطه لم تؤثر في حديثه هذا تحديدا، فقلنا فيه أيضا صحيح، ولكن هنا قلنا صحيح لإيه؟ لغيره، ولم نقل صحيح لذاته ليه؟ لأن الصحة هل نبعث من ذات الرواية أم من انضمام غيرها إليها؟ من انضمام غيرها إليها، كذلك قلنا صحيح لغيره، أي باعتبار الروايات الأخرى انضمت إلى هذه الرواية فشكل المجموع الصحة وليست الصحة نابعة من ذات الرواية. قال فإن جمعت أي أيوة وخصوصا في الصعب لكن حلاله يعني فإن جمع يعني إن جمع يعني درست الصحيح ودرست إيه الحسن وعرفت إن الصحيح مرتبة العليا والحسن مرتبة إيه دنيا مع النوعين من المقبول لكن هذا فوق وهذا إيه تحت صح الكلام فإن جمع يعني وصف حديث واحد لأنه صحيح وحسن كما يفعل الترمذي يقول هذا حديث حسن صحيح مش كده ولا ايه طب احنا يا امام عايزين نفهمك احنا عايزين ان الحسن مرتبه دون مرتبه الايه الصحيح فازاي الحديث الواحد يوصف بالوصفين معنى هذا ان هذا حديث في اعلى مراتب القبول وهو ايضا في ادنى مراتب القبول ينفع كده يعني ينفع واحد يكون في الدور الاول وفي الدور العاشر وقت واحد ده حتى مش ولا اتمثيل يعني كده عشان اتمثيل الدنيا لازم يكون ايه اختلاف الزمان واختلاف المكان مش ممكن يكون واحد في الدور العاشر وهو نفسه في الدور الايه الاول انت بقى في استنساخ ها خدعة المقيس ممكن طب ازاي دوت ولا ازاي الصوفية يقول لك انا صليت في الحرم ها المغرب وصليت في القاهرة العشاء وحدو طب ازاي الحديث الواحد في وقت واحد في زمان واحد صحيح وحسن مهم صحيح مهم ايه ده عمل اشكالية عندنا وبدأ العلماء يحاولون الجواب عن هذا الإشكال فقال هنا بقى جواب لحضر محمد لأحد الأجوبة حمدت الجواب من حجر وبعد كده نشرحه ونشرح باقي الأجوبة فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد وإلا فباعتبار الإسنادين عشان نفهم الكلام ده لازم نعرف الاقوال التي كانت في المساله لان هذا القول ماخوذ من اقوال سابقه من اهل العلم من قال ان مراد الترمذي بوصفه الحديث بانه حسن صحيح قال حسن باعتبار الاسناد صحيح باعتبار اسناد الاخر يعني كأن الحديث له أكثر من إسناد فلو كان له إسنادات أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح صح لك أن تكون حسن صحيح أي حسن باعتبار أحد الإسنادين صحيحا باعتبار الإسناد الآخر ده جواب قاله ابن الصلاح ولكن لم يرضي هذا الجواب كثير من أهل العلم ليه؟ لأن أحيانا يقول هذا حديث حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني كأنه يقول حسن صحيح وهو ليس له إلا سبب واحد طب إزاي يكون له سبب واحد وهذا سبب واحد حسن صحيح لو له أكثر من إسناد ممكن نستوعب هذا الجواز نقول هو حسن باعتبار أحد الإسنادين صحيح باعتبار الإسناد إيه؟ الآخر لا إله إلا الله من أهل العلم من قال إنما هو يشرب عارفين الشرب بالضبط كده يشرب من النوعان يعني إيه يشرب من النوعان يعني هو لا حسن ولا صحيح وإنما فيه شبه بالحسن وشبه بالصحة فلا هو حسن كامل ولا هو صحيح إيه كامل وإنما هو في مرتبة وسط بين الصحيح والحسن فله تعلق بالحسن وله تعلق بالإيه بالصحة زي اللي واحد في الوسط كده واحد إيه في الوسط الحسن بيشده ليه مش قادر ياخده والصحيح بيشده مش قادر إيه ياخده فهو مشرف بالنوعين له نصيب من الحسن وله نصيب من الإيه الصحة لكنه في مرتبة الوسط بين المرتبتين. معانا ده كلام ابن كثير، والعلماء ردوا عليه كابن حجر والعراق، قالوا هذا يقتضي أن يكون هناك نوع ثالث بين الصحيح والحسن ولا قائل بذلك من أهل العلم. ماشي الكلام؟ منهم من قال المراد أنه حسن أو صحيح، يعني كأن العلماء اختلفوا في الراوي الذي روى هذا الحديث. منهم من قال إنه في أعلى مراتب الوثاقة فيكون حديثه إيه؟ صحيح. ومنهم من تكلم فيه فوصفه بخفة الضبط فيكون حديثه إيه؟ في أعلى مراتب الوثاقة إيه؟ الحسن، لأن الحسن رواه خفة إيه؟ ضبطه. فلما اختلف العلماء في الراوي فمنهم من وثقه ومنهم من قال هو دون الثقة، جاء العالم وهو الترمذي فقال حسن صحيح، الحسن باعتبار حال الراوي عند قوم، صحيح باعتبار حال الراوي عند قوم آخرين. ودوت أيضا لم يلقى قبولا عند طائفة من أهل العلم. ليه؟ لأن الترمذي يقول حسن صحيح في أحاديث رويها رواه من كبار الثقات، يعني يقول زي حديث عمل بن مياش الحسن صحيح. هل هذا الحديث حد اختلف فيه او اختلف في رواته؟ مثلا يقول حسن صحيح حديث مالك عن نافع ابن عمر ده من اصح الاسانيد، الزهري عن سالم عن ابن عمر هذا من اصح الاسانيد، الزهري عن سعيد زيد عن ابي هريره عن سعيد زيد عن ابي هريره وهذا من الاسانيد العظامه الشهيره والمخرجه في الصحيحين. فكيف يقول انه حسن باعتبار حال الراوي صحيح باعتبار حال الراوي عند طائفه اخرى، والواقع ان هذه الاحاديث التي وصفها الترمذي بانها حسنه صحيحه كثير منها احاديث في البخاري ومسلم وهي في اعلى مراتب الايه؟ الصحه. وهنا تقول ابن حجر حب ايه؟ يجمع بين الاقوال، فاختار هذا القول الوسط. قال ان الحديث دوت اما ان يكون له سند واحد واما ان يكون له ايه؟ اسنادان. فان كان له سند واحد فالمراد التردد في ايه؟ في حال الراوي، هل هو يستحق ان يصحح حديثه او لا يستحق ان يصحح ايه؟ حديثه. فان كان بعض اهل العلم قال فيه ثقه وبعضهم قال فيه صدوق مثلا، فيعتبر هذا حديث حسن صحيح، حسن باعتبار حال راويه عند قوم من اهل العلم، صحيح باعتبار حال راويه عند قوم اخرين. معنى؟ اما ان كان له اسنادان معنى؟ فالمراد انه حسن باعتبار احد الاسنادين، صحيح باعتبار اسناد الايه؟ الاخر. وده ايضا يعني محاوله من الحافظ حجر للتوفيق بين كلام اهل العلم، لكنها ايضا متعقد. متعقب بايه؟ بما تكلمه آنفا من ان ما له سند واحد قد يكون افضل من اصح الاسانيد، وقد يكون مما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه في الصحيح. فكيف يقال في مثل هذا انه مختلف في حال رواته ما بين توثيق وما بين تصديق؟ بل هذا من اصح الاحاديث ولا يخفى على الترمذي مثل هذا الامر. اما ما كان له اسنادان فالتلميذ عليه رحمه الله تبارك وتعالى انما ذكر تعريف الحسن في كتابه بما يفيد ان حكمه على الحديث لا يتعلق باسناد بعينه، وانما تحسينه للحديث بناء عن مجموع الروايات، لانه قال في كتابه العلل في اخر الجامع: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن اكتب عنه. فإنما أردنا به واحد حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من اتهم بالكذب لواحد. يبقى يشترط في الراوي أن يكون إيه؟ متهما بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، هذا الشرط الثاني عدم الشذوذ، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث إيه؟ حسن. إذا الحسن عند الترمذي هل هو وصف الإسناد بعينه أم لمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض؟ ما تقولوا حاجة. هل كلام الترمذي بعين الحسن يفهم منه أن هناك إسناد بعينه يقال فيه حسن؟ أن الحسن راجع إلى روايات كثيرة انضم بعضها إلى بعض، كل رواية منها سالمة من المتهم بالكذب وسالمة من الشذوذ، وإنما الحسن راجع وصف بها تلك الروايات لأنها رؤية من غير وجه، أي انضمت هذه الروايات بعضها إلى بعض، فالحسن ليس راجعا إلى رواية عينها وإنما إلى مجموع إيه؟ الروايات. فلما أجي أقول الترمذي قرار حسن باعتبار الإسناد صحيح باعتبار الإسناد، نقول لك فين الترمذي؟ الترمذي لا يصف إسنادا بعينه لأنه حسن، وإنما الحسن عنده وصف للمجموع وليس وصف للإيه؟ للمفردات. معايا؟ اكتب ورقة يا الشيخ في سؤال وأخذ لك الجواب على طول. هناك جواب آخر للحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح عيلة الترمذي هو من أقرب الأجوبة إلى السؤال. معايا؟ بيقول الكلام ده طبعا كلام طويل قاله في ثلاث صفحات، انا هقول لك خلاصه. وهذا كلام قوته نشأت من ايه؟ لانه ماخوذ من كلام الترمذي نفسه في تعريف الحسن، وافضل ما يفسر به كلام الامام كلامه نفسه كلام ايه؟ قال ان قول الترمذي حسن سعيد معناه حسن لتحقق أوصاف الحسن عند الترمذي في هذا الحديث. مش الترمذي قال الحديث الحسن عندي ما كان رويه ليس متهما ولا يكون حديث كافر ويرى من غير وجه نحو ذلك، فكل حديث تحقق فيه هذه الأوصاف الثلاثة يكون ايه؟ حسن. طب ليه صحيح؟ قال وهو أيضا صحيح لأنه مع ذلك تحقق فيه شرائط الصحة، لأن الحسن بمفهوم الترمذي لا يتلاشى مع إيه؟ الصحة، لأن الحسن عنده وصف زائد عن الصحة، فالصحيح قد يوصف بأنه حسن، بل والضعيف قد يوصف بأنه إيه؟ حسن، بهذا المفهوم، تعالى نفهم في المسألة. عندنا حديث صحيح مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ده بيقول على ايه؟ صحيح مرفوع، صح الكلام؟ هل نفهم من هذا ان مرفوع دي مرتبة اخرى غير مرتبة الصحيح؟ وانما هذا وصف لذلك الصحيح، لان المرفوع قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، فاذا قلت صحيح مرفوع اقصد ايه؟ انه من حيث المرتبة والحكم الصحيح، ومن حيث النظر الى ما اضيف اليه الخبر هو ايه؟ مرفوع لانه اضيف الى رسول الله عليه الصلاه والسلام، فهذه الاوصاف لا تتعارض. فاذا قلت مثلا صحيح الموصوف وصف صحيح ام لا؟ يصح ان تقول في الحديث صحيح الموصوف؟ لان الموصوف منه الصحيح ومنه غير الصحيح، فاذا قلت صحيح الموصوف لا يكون هذا فيه إيه؟ تعارض، لأن الصحيح منه الموصوف ومنه المرفوع، فإذا كان الحديث مضافا إلى الصحابي كان إيه؟ موصوفا، إذا أضيف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ مرفوعا، وكل ذلك فيه صحيح وفيه غيره الصحيح، إذا هذه الأوصاف تجتمع ولا تتناسب، وهناك فرق بين اجتماع الأوصاف، ماشي؟ وتماثل الأوصاف. يعني أنا النهارده مثلا أقول فلان عالم ها أبيض اللون، هذان الوصفان مش ممكن يجتمع على شخص واحد يكون أبيض ويكون عالم المادة، بس البياض ده متعلق بوصف بشرته، والعلم متعلق بوصف منزلته في العلم، صح الكلام؟ فمش تعارض، هذا وصف متعلق بجانب وهذا وصف اخر متعلق بجانب ايه؟ اخر، يجتمعان في شخص واحد ام لا؟ لكن يمكن اقول مثلا فلان عالم جاهل، ينفع؟ يبقى في تعارض بجانب، لانهما وصفان متعارضان يتعلقان بجانب معين باعتبار معين، ما ينفعش. صح الكلام؟ فانا قلت صحيح وحكم، وأردت بالصحة مرتبة الحديث من حيث القبول والرد، ومن حيث مرتبة الحديث من حيث القبول والرد، يبقى هي تتعارض. لكن إذا قلت صحيح وحسن، وأردت بالصحيح مرتبته من حيث القبول والرد، ومن حسن وصف آخر لا علاقة له بالقول والرد، يبقى هنا إيه؟ متساهل. زي ما أقول إيه؟ الحديث صحيح عالي، صحيح نازل. الصحيح منه ما هو عالي الإسلام، ومنه ما هو إيه؟ نازل. صح الكلام؟ هذا صحيح معمول به، وهذا صحيح منسوخ. ممكن ولا مش ممكن؟ لأن الصحيح منه ما هو معمول به، ومنه ما هو إيه؟ منسوخ. هذه أوصاف تستمع توجد مستمعة في حديث الايه واحد. فعايز اقول لحضرتك ان الترمذي قال ان الحديث الحسن لابد ان تتبع فيه كلام ايه صراحه. الشرط الاول لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث كاذبا، ويروى نحوه من غير ايه وجه، يبقى الحديث ايه حسن عند الترمذي. طيب قوله لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، هل لابد يكون ضعيف ولا ممكن يكون ضعيف وممكن يكون ثقة؟ يعني أقول لك أنا، هو الثقة ده متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب؟ الصدوق متهم بالكذب ولا غير متهم بالكذب؟ إذن قول الترمذي لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب يدخل فيه الثقات وغير إيه؟ الثقات الذين لم يبلغ ضعفهم إلى حد أن يتهموا بالكذب. طب لو عندنا حديث رجال ثقات وسلم من الشذوذ وروي من غير وجه نحو، يبقى ده حديث حسن عن الترمذي ولا لا؟ صح. وهو ايضا حديث صحيح ولا لا؟ لماذا هو صحيح؟ لانه من روايه الثقات. اذا صح ان يصف بانه حسن لان شرائط الترمذي للحسن تحققت فيه، ويصح ان يصف بانه صحيح لان رجاله ثقات رجال الصحيح. يبقى حسن باعتبار تحقق شرائط الترمذي، صحيح باعتبار تحقق شرائط الصحيح ايه فيه. بعباره اخرى انه صحيح بالنظر الى اسناده ومتنه اي الفاظه، حسن باعتبار معناه لان الحسن عنده قائم على انه روي من غير وجه، اي له شواهد تعبده وتوافقه. فمن الكلام دوت يبقى الحسن هنا راجع الى ايه؟ انضمام روايات الإسلام، لأن الصحة لا يحتاج فيها إلى إيه؟ انضمام روايات. فلما وجدنا حديثا صحيحا روي من غير وجه صح أن يوصف بأنه صحيح، وصح أيضا أن يوصف بأنه إيه؟ حسن لكونه روي من غير إيه؟ وجه. ولهذا نقول إيه؟ مراد الترمذي حسن صحيح، حسن باعتبار معناه، وصحيحا باعتبار روايته إسنادا ولفظا. يعني حديث العمل بالنيات يقول إيه؟ حسن صحيح جميل. حسن ليه؟ لأن هذا المعنى الذي اشتمل عليه ليس موجود في غير الحديث، زي حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن قبول الأعمال متوقف على النية كثيرة جدا، بل في القرآن ذلك. فكل ما جاء بلفظ الإرادة والقصد فكل ذلك راجع الى ايه؟ اعتبار النيه. فهذا المعنى وهو توقف قبول الاعمال على النيه، هذا معنى حسن بهذا المفهوم. طب الحديث ده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، حديث صحيح ليه؟ لان رجاله ثقات. طب ليه غريب؟ لان هذا اللفظ المروى عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لم يروى الا بهذا الاسناد. فالمعنى حسن واللفظ ايه؟ جليل وصحيح لأنه من رواية الثقات. وكده خرجنا من الإشكال. حد فات حاجة؟ أنت لو سمعت كده في البروفة إن شاء الله هتفهم. طبعا الموضوع دوت عشان نتوسع فيه ربنا يعيننا وإياكم. يعني أنا كنت نظمت المسألة ديت في أبيات حبوها حتى ممكن تلخص لكم المسألة. ففي صحيح حسن خلف القول، فقيل يعني اللغوي المعنوي، وقيل مشرب من النوعين. انا مش عملي كده سبع ايدك يعني دي لغه الحديث الكبرى الافعال. نقول من الاول عشان ما حدش يزعل. ففي صحيح حسن خلف القول، فقيل يعني اللغوي المعنوي، وقيل مشرب من النوعين، وقيل باعتبار اسندين، وقيل ذلك اذا تعدد وللتردد اذا تفرد اللي هو كلام الحكم، وقيل ما تلفاه يحوي العليا فذاك حاول ابدا بالدنيا. ده كلام دقيق العلم بالنموش، لان حبيت اختصر يعني. او حسن بحده السابق صح بالطرق او في بابه هو اصح، الطرق اي بالطرق، وكلها لم تخلو من ايراد، وكلها لم تخلو من ايراد. وقيل وهو المرتضى المراد، وقلنا لحد فين كتبت لحد فين، وكلها لم تخل من إيراد. وقيل وهو المرتضى المراد، به صحيح سندا ومتنا، به صحيح سندا أو متنا أي لفظه، وحسن أي معنى. ده خلاصة الباب. طيب مش مشكلة، هناخد زيادة الثقة إن شاء الله تعالى. قال وزيادة راويهما أي راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن مقبولة. طبعا أن الراوي أصلا الذي يصحح حديثه، حديثه مقبول أم لا؟ والراوي الذي يحسن حديثه، حديثه مقبول أم لا؟ فالزيادة أي تقبل فرعا للأصل، بس بشرط أنك ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. طبعا لأن أصل الحديث الصحيح والحسن لابد أن يكون سالما من الشذوذ والإيه؟ والعلة، وشذوذ العلة يستدل عليهما بمخالفة الأوثق والأرجح والأقوى. فإذا كان الأصل أن الحديث الصحيح والحسن لا يقبلان ممن خالف الأوثق والأرجح والأحفظ، فكذلك الزيادة بالتبع لا تقبل ممن يكون خالف من هو أوثق أو أرجح أو إيه أحفظ. طبعا هذه الزيادة إنما يقبلها العلماء من الراوي الذي يكون أهل للإيه؟ للتفرق أصلا، يعني إحنا قلنا ليس كل ما يرويه الثقة يقبل، بل لابد أن يكون عنده أهلية الإيه؟ التفرق، يكون من الكفار صاحب الكلام الذين يمكن لهم ان ياتوا بشيء لا يعرف عند غيرهم. فمن باب اولى الزياده، لان الزياده رواها الحديث رواه اكثر من راوي فلم يذكره زياده، فاذا زاد راوي في اصل الحديث زياده فهذه لا تقبل الا اذا كان الراوي الذي جاء بها اولا من موصوفا بالحفظ، ثانيا لن يخالف من هو ايه ارجع منه وايه واوثق واقرب، حينئذ تقبل بطبيعه الحال. ده القول الراجح في المسألة، مسألة طويلة جدا، لأن هناك من المتأخرين من يقول إيه تقبل الزيادة بدون قيد أو شرط، ده كلام طبعا طبعا لا يقبل، ده أصل الصحيح لا يقبل من كل ثقة، وإنما يقبل من الثقة الذي عنده أهلية الإيه؟ التفرد، وأصل الحسن لا يقبل من كل ثقة، إنما يقبل من ليس أصل الحسن لا يقبل من كل صدوق، بل من الصدوق الذي عنده أهلية الإيه؟ التفرد. إذا وجدنا زيادة زادها راوي على في أصل الحديث وغيره من الثقات الحفاظ لا يذكرونها، وهو ليس موصوفا بالحفظ وليس في منزلة هؤلاء الحفاظ، فمثل هذه الزيادة لا يقبلها العلماء، بل هي داخلة في عندهم كتم الشاذ المعلوم معايا. أما إذا كان عندهم الشاذ وسعة الرواية وسماع الحديث بما يؤهله لأن يأتي بشيء لا يعرف عند غيره، ثم لم تقع زيادته منافية ولا مخالفة ولا متعارضة مع رواية الآخرين ولا الروايات الأخرى، فحينئذ بطبيعة الحال تقبل، لأنها جاءت ممن يحتمل منه التفرد ولم تأتي متعارضة ولا متناقضة مع ما رواه غيره من الثقات الأخرى. فهم هذا الكلام؟ فإن خولف بأرجح، هنا بقى الأول كان يقول الزيادة، هنا بقى حكينا عن المخالفة. فإن خولف يعني راوي الثقة خالفه ثقة الآخر، أو راوي الصدوق خالفه الآخر ثقة أو صدوق، فإن خولف بالأرجح يعني إيه؟ يعني خولف الراوي روى حديثا خالفه فيه غلط، خالفه في إسناده أو فيه مثل، يعني مثلا راوي روى الحديث موصولا إلى رسول الله وآخر رواه مرسلا، راوي روى الحديث مرفوعا إلى رسول الله وراوي آخر رواه موقوفا عن الصحابة، دي مخالفة ولا مش مخالفة؟ بننظر في الرواة المختلفين هل كلهم ثقات صفات؟ فنقول حينئذ لعل الحديث بعضهم رواه موصولا وبعضهم رواه مرسلا بعضهم رواه مرفوعا وبعضهم رواه موقوفا فكل سواء. غلط ما هنالك ان الراوي نشط مره فرفع او وصل وقصر مره فارسل او قصر وارد. لكن اذا وجدت تباينا بين احوال الرواه وجدنا ان الذي رفع الحديث ليس موقوفا بالكسر بينما الذي اوقف الحديث من الكفار زي مالك وسمر امثال هؤلاء فحينئذ الروايه الاقوى التي رواها الراوي الاقوى الارجح هي الايه؟ الصواب. والروايه الاخرى هي الايه؟ الخطا. يعني انا اشترطت في الحديث الصحيح ان يكون سليما من ايه؟ الشذوذ والايه؟ والعلم. هنا بقى نتكلم عن الشذوذ وعن العلم او بدايه الكلام عن الشذوذ والعلم وهو ان الشذوذ عليه يدركان بالاختلاف. فاذا وجدت راوي يروي شيئا يخالف ما رواه جمهور الناس فبطبيعه الحال هنا ايه؟ هذا الراوي يكون مخالفته لغيره من الحفاظ لا سيما اذا كانوا عددا يدل على انه اخطا فيما خالفه فيه لا سيما اذا كان الراوي ضعيف ومع ذلك خالف الثقات فمع ضعفه ضعفه يمنعنا من قول الحديث فكيف اذا خالف؟ فهذا يدل على نكره ايه؟ روايته. فبيقول ايه؟ فان خولف بالارجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. يبقى الشاذ اللي احنا اشرنا اليه في الحديث الصحيح هنا هيجي يتكلم عليه. ايه هو الشاذ بقى؟ ان يروي ثقه حديثا يخالف فيه من هو اوثق منه. قبل ان نجيب على الاسئله الوارده والكثيره ننهي هذا الفصل من الكتاب. يعني اذا ثبت الاختلاف بين الرواه وكلهم ثقات ولكن هناك ثقه وهناك اوثق فروايه الارجح والاوثق تسمى روايه ايه؟ محفوظه. والروايه الاخرى التي هي دون الاولى والتي ثبت خطاها نسميها روايه ايه؟ شاذه. اما اذا كان الخلاف بين ثقه وضعيف فالضعيف روايته نسميها منكرة والثقة التي قبلنا روايته نسمي روايته ايه؟ بالمعروفة. وبعض اهل العلم يسمي كل ذلك شاذا ومنكرا ويسمي عكسه محفوظا او معروفا والاصطلاحات هذه امرها بسيط ان شاء الله. واحد بيقول كده هل التزم الامام الترمذي الاصطلاحي حسب صحيح في احاديث كلها في كتاب السنن؟ هذا هو الاصل. وإنما قد يختلف بعض الناس في فهم المراد الترمذي وهذا وارد. لكن الأصل أن نقل كلام الإمام المكتوب ما شرحه هو في كتابه. قلت إن عمرو بن كعب عن أبيه عن جده عن أبيه وعن جده ما اسم هذا الإمام الذي اعتبره يحيى بن معين؟ طب إيه ده في إن هو اسمه عمرو شعيب عن أبيه عن جده، أصله هو اسمه عمرو شعيب وأبوه اسمه شعيب ابن محمد. ماشي؟ وجدوه اللي هو عبد الله بن عمرو. طيب الإمام الذي اختبره ابن معين اللي هو اسمه أبو نعيم الفضل ابن دكين. واحد يقول كيف نفرق بين المدرج وزيادة الثقة؟ ما فيش إدراج دوت حديث زيادة في الحديث وقعت خطأ فهي ليست مقبولة فتسمى حينئذ شاذة إذا أدرجت في الحديث. أما زيادة الثقة فمنها ما يكون محفوظا ومنها ما لا يكون محفوظا فإن وقعت صوابا فهي محفوظة وإن وقعت خطأ تسمى إيه؟ شاذة. طبعا كده مجمل وأنا عارف أصلا فيها حاجة لكن مش مشكلة. يعني عايز اقول ايه؟ ان بعض الناس يطلق زياده الثقه وتصور انها المقبوله، لا زياده الثقه نفسها منها ما هو مقبول ومنها ما ليس مقبولا، فما كان منها مقبولا يسمى محفوظ، وما ليس مقبولا يسمى ايه؟ شاذ. هل حديث الآحاد إذا احتفت يحتفظ به القرائن يفيد العلم اليقين؟ هو الحديث الذي يكون في المتوسط، وأغلب الأحاديث البخاري ومسلم تحقق فيها ذلك الإيه؟ الوقت طبيعة الحال. وما الفرق بين العلم اليقين والعلم المبطون؟ العلم اليقين هو العلم البدني الذي لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى أدلة ولا براهين. أما العلم النظري هو الذي يحتاج إلى إثبات استدلال، بما أن إذا بما أن إذا، واضح؟ لكن في النهاية هذا الكلام كله نظري يا جماعة، كان أحيانا البحث المتواتع يستفيد فيه في بعض النقاط الدقيقة جدا، لكن الأصل كل ما صح إسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به ولا داعي إلى الدخول في هذه التفاصيل. هذه التفاصيل قد يحتاجها كبار الباحثين وكبار العلماء في بعض المسائل القليلة جدا، لكن الأصل كل ما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأحاد والمتواتر يحتج به في دين الله تعالى، ولا داعي إلى هذا الكلام الطويل. مفهوم؟ بعض الطريق الأسئلة عن موضوعات لسه ما جاتش، طب ما خليها لما نيجي إن الله نشرحها. حرف الحال الذي بين الأدلة إلى ماذا يرمز؟ يرمز إلى معنى التحويل، لأن العلماء يجب أن يروي متن واحد بإسنادين، يروح جايب السند الأول وما يجيش المتن، ثم يجيب الحال ويجيب السند الثاني وبعدين يجيب المتن، بدل ما يكرر المتن، ها؟ يأتي بالسند الأول ثم يأتي الحال أي سنتحول إلى سند آخر، ثم يأتي بالسند الآخر ثم يشق المتن. نسأل الله أن يعيننا وإياك على سداد ديونك وعلى أن تطلب العلم النافع والعمل الصالح. خلاص الورق لا أولوية. ها؟ مش أي فئة. ما المقصود بقولهم أخرجاه أي بخلوت على شرطهما مع التفصيل؟ طبعا مسألة شرطهما دي موضوع كبير أوي، بس مش كل العلم هتاخدوه النهارده، وبعدين لما أديكم كل العلم النهارده بعد كده هحاول معاكم إيه؟ وما لازم أدريكم. كيف اتفقت الأمة وتلقت حديث الأعمال بالنية بالقبول؟ والإمام أحمد بن مسعود عن خرج إبراهيم الثاني قال يوم المناكير. طب الآن ما يمكن كده؟ يعني كونه يوم المناكير شيء، وكون هذا الحديث تحديدا من المناكير شيء آخر. هو يوم المناكير معناه واحد روى 100 حديث فيهم 10 مناكير، يبقى 90 باقيين مناكير برضه؟ ها؟ لا، يوم المناكير هذا حكم متعلق بالراوي، أما الحكم متعلق بالحديث أن هذا الحديث متلقى بالقبول، فدل أن هذا الحديث تحديدا ليس من المناكير التي أشار إليها الإمام أحمد بن حنبل، وده مهم جدا للحنبل. الحكم على الراوي قد يكون عاميا، لكن الحكم على الحديث المعين أحاديثه هو خاص بالحديث تحديدا، فلا تعارض بين القولين. كم تقبحه الفلسفيوس أم العراقي؟ كلاهما خير، لكن الفلسفيوس أجمع وأسهل في الحفظ إن أردت أن تحفظ له. لنا السلام عليكم. إن من البيان لا سحر وإن من الشعر حكمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله